بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على عبد الله ورسوله النبي الأمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مجلسنا 27 بفضل الله تعالى وكرمه وتوفيقه بنا. أيها الكرام، هذا المجلس المنعقد يأتي في ختام مسائل العموم، فمجلس الليلة فيه آخر المسائل المتعلقة بالعموم والمخصصات، ليكون الدرس الذي يليه شروعا في مسألة جديدة هي المطلق والمقيد في دلالات الألفاظ. إلى هذا المجلس تقدم معنا في العموم بعد تعريفه وذكر مشروعيته وأثر دلالته الحديث عن صياغه، ثم انتقلنا إلى بعض مسائله المهمة، وكان التعريج في 3 مجالس سابقة حول المخصصات. تكلمنا في مجلس عن المخصصات المتصلة، ثم انتقلنا إلى المخصصات المنفصلة. ابتدأنا الحديث عن مخصص العقل والحس، ثم مخصص النص الشرعي من الكتاب والسنة، وكان مجلسنا الماضي حديثا عن بعض ما وقع فيه الخلاف من كونه مخصصا أو ليس كذلك، كما جرى الخلاف في التخصيص بالقياس وبدلالة الموافقة، مفهوم الموافقة وبالمخالفة وجملة مسائل. نختم الليلة بعون الله ما يتعلق بمسائل العموم والخصوص، بدءا من قول المصنف رحمه الله: مسألة جواب السائل غير المستقل، إلى ما يتعلق بآخر هذه المسائل عند تأخر العام عن الخاص أو تعارضه معه. نبدأ مستعينين بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه، والمستقل الأخص جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت والمساوي واضح، والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر. طيب، هذه مجموعة من الجمل ذكر فيها المصنف مسألة مشهورة لدى طلبة العلم، وهي ورود العام على سبب خاص. هذه المسألة التي اشتهر على ألسنة كثير من طلبة العلم، وهي صياغتها بلحو مخالف لهذا قليلا فيما يتداوله طلاب العلم بقولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صورة المسألة وهي ذات فروع أرجو أن تكون واضحة ليكون تحرير المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى واضحة. كل ما تقدم في دلالات العموم يا كرام هو الحديث عن صيغة العموم بواحدة من الصيغ المعلومة، ويتعامل معها على جريان العموم فيها، هذه واحدة. والثانية أن هذا العموم الذي عرفت صيغه متى جاء في نص شرعي في آية أو حديث وتعرض له في دلالته تخصيص، ينظر أيضا إلى ما بينهما من دخول الخاص على العام، وكل ذلك قد تقدم في دروس المخصصات المتصلة والمنفصلة. إذن هاتان مقدمتان مهمتان: أن اللفظ العام النص الدليل من الكتاب والسنة إذا اشتمل على صيغة من صيغ العموم أجرينا فيها حكم العموم. والمقدمة الثانية تقول: هذا العموم الذي جاء في نص إذا تعرض له شيء من المخصصات أثر في عمومه. كيف يؤثر؟ يحد من عمومه، يخرج بعض أفراده، يقصره على بعض دلالاته، هذا الذي أسميناه بالتخصيص أو حمل العام على الخاص. مسألتنا الآن صيغة من صيغ العموم في لفظ من كتاب أو سنة لم يدخل عليها تخصيص، لكن شيء ما من الخصوص أثر على دلالته. كيف؟ قال: بسبب ورود اللفظ العام على سبب خاص. يعني تحدث حادثة ما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينزل الوحي وتأتي الآية، فإذا الواقعة خاصة ولفظ الآية عام، فيقال هنا عام ورد على سبب خاص، على سبب خاص، السبب خاص، برجل، بامرأة، بواقعة، بحادثة، وتارة يكون السبب سؤالا، يأتي السائل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيكون جوابه صلوات الله وسلامه عليه بلفظ عام، فعندئذ يصح أيضا أن نقول إنها هنا عاما ورد على سبب خاص. إذن ماذا نقصد بالسبب هنا؟ السؤال أو الحادثة والواقعة. يعني أحيانا الحادثة والواقعة لا تتضمن سؤالا، لكن تكون الواقعة فيكون الجواب آية أو حديثا بلفظ عام، وأحيانا يكون السبب سؤالا يسأل عليه الصلاة والسلام فيجيب. ما علاقة مسألة هذه الصور بدرسنا في العموم والخصوص؟ علاقة وطيدة. نحن أمة عربية، واللفظ العربي ذو دلالة، ودلالة اللفظ عندما يأتي مطلقا ومجردا يختلف عن دلالته إذا احتف به ما يؤثر عليه. أما رأيتم كيف أن الأمر وهو دلالته على الطلب والإلزام يختلف وينتقل إلى معان أخرى كثيرة بدلالة السياق، وكثير من الأشياء أثرت في دلالة الأمر كما تعلمون. السؤال إذا سئل عليه الصلاة والسلام أو استؤذن، بل في الكلام العربي ليس في النصوص الشرعية فقط، إذا جاء الأمر عقب سؤال عقب استئذان لا يحمل أبدا على الإلزام ولا على الطلب، يحمل على الإذن والموافقة. إذا جاء السؤال أو الأمر بعد نهي أيضا اختلفت دلالته. إذن في اللسان العربي اللفظ ذو الدلالة المعلومة كالأمر والنهي والعام يتأثر بما يحف بهذا الخطاب، بهذه الجملة، بهذا الكلام. فهل لهذا السبب الخاص سواء كان واقعة أو سؤالا هل له تأثير في دلالة اللفظ العام الذي جاء في الواقعة أو الذي جاء جوابا على السؤال؟ هنا اختلفوا، هل يؤثر فيكون فعلا يكون هذا السبب يحمل اللفظ العام على خصوصه فيكون من باب اللفظ الذي جاء في الآية والحديث صحيح أنه لفظ عام لكن يراد به ذلك السبب الخاص الذي من أجله ورد، أو تقول لا، لا عبرة بذلك، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما جرى على ألسنة كثير من طلبة العلم. إذن حتى نحرر المسألة وتفهم كلام المصنف الآتي رحمه الله تعالى يمكن أن نقسم السؤال مسألة كالآتي: مسألة ورود العام على سبب خاص تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون جوابا لسؤال، والثاني ماذا سيكون؟ أن لا يكون جوابا لسؤال، لواقعة، لحادثة. ما مثال هذا وما مثال هذا؟ أعطني أمثلة يسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام كثير جدا. سئل عن ماء البحر أن يتوضأ به، ماذا سئل أيضا؟ سئل عن سؤر الهرة وعن طهارته، ماذا سئل أيضا عليه الصلاة والسلام؟ عن بيع الرطب بالتمر، كيف يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. كثير جدا كان يسأل عن أشياء، عن أحكام، عن مسائل. أيضا كان يسأل عن أشياء تقع، يأتي الرجل الأعرابي جامع في نهار رمضان فجاء سأل امرأة أوس بن الصامت، حصل منها من زوجها المظاهرة فجاءت تسأل، يحصل هذا. فأحيانا كثيرا ترد الأسئلة، وأحيانا لا سؤال، يأتي النص آية أو حديثا يأتي لواقعة. مر عليه الصلاة والسلام بكعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه، ما سأل كعب لكنه سأله عليه الصلاة والسلام لعله آذاك هوام رأسك، قال نعم، قال افعل كذا، فجاء جواب، فجاء لفظ ليس على سؤال لكن على واقعة حدثت. مر صلى الله عليه وسلم في سفره فرأى رجلا مغشيا عليه وحوله زحاما وقد ظلل، فقال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله، قال ليس من البر الصيام في السفر. المقصود هذا موجود وهذا موجود في حياته عليه الصلاة والسلام. فحتى تتضح المسألة سنقول كالتالي: العام الوارد على سبب خاص إما أن يكون جوابا لسؤال ها أو لا يكون. تعرف لماذا فرقنا؟ أيهما أقوى تأثيرا في العام، السؤال أم الواقعة؟ السؤال، لأنهم كما يقولون السؤال كالمعادي في الجواب، يعني الشأن في السؤال إذا سئل الإنسان فأجاب فإن السؤال مقدر ضمنا في الجواب، وبالتالي صيغة السؤال مؤثرة في بناء الجواب عليها. إذن هذا التقسيم ابتداء، أن يكون العام الوارد على سبب خاص ها جوابا لسؤال أو لا يكون؟ سنبتدئ بالأول، ما ورد فيه العام على الخاص جوابا لسؤال، سنقسمه إلى قسمين، كل هذا انطلاق من قضية النظر إلى تأثير لتأثير السؤال على الجواب. نحن كل نظرنا الآن في ماذا؟ نظرنا الآن في الجواب أم في السؤال؟ النص الشرعي أين هو؟ النص الشرعي في الجواب، النص الشرعي في الجواب، ونظرنا ها هنا متجه إلى الجواب، لكن لماذا نهتم بالسؤال؟ لأنه مؤثر في الجواب والجواب مبني عليه، فسيكون له تأثير في دلالته. إذن سنقول الجواب العام الوارد على سبب خاص قد يكون جوابا عن سؤال، فإذا كان جوابا عن سؤال أيضا سينقسم إلى قسمين، أن يكون جوابا مستقلا بنفسه أو يكون جوابا غير مستقل بنفسه. ماذا نقصد بالاستقلال هنا؟ لا، ماذا نقصد بالاستقلال؟ بعض جمل الجواب لا يمكن أن تكون وحدها جملة إلا على تقدير إعادة السؤال بأكمله وبناء الجواب عليه، وبعض أجوبة الأسئلة يسأل فيكون الجواب جملة مستقلة وافية كافية بنفسها. سأسأل مرة أخرى، أيهما أكثر تأثيرا في الجواب، المستقل أو غير المستقل؟ غير المستقل تأثير السؤال عليه أقوى. لما؟ لأن الجواب لا يستقل بنفسه، فلا بد من تضمين السؤال فيه، في الجواب يعني، ولهذا جاء التقسيم هكذا، فتقسيم منطقي تماما، وهو تقسيم أيضا يتجاوب مع الأسلوب العربي في الكلام. إذن سنقول أن يكون جوابا لسؤال، ثم هذا ينقسم إلى ما لا يستقل بنفسه وما يستقل بنفسه. أما القسم الأول منهما الجواب الذي لا يستقل بنفسه فهذا تابع للسؤال عموما وخصوصا، وأرجو أن يكون هذا الآن منطقيا واضحا تماما بالنسبة إليكم. لماذا هو تابع للسؤال؟ لأنه غير مستقل، فالجواب ها هنا متضمن للسؤال، يعني هات صيغة السؤال وضعها وأكمل الجواب عليها. فإذا صيغة السؤال بعمومها وخصوصها هي التي تحكم الجواب. مثال، قال الله عز وجل حكاية عن مشهد من مشاهد يوم القيامة: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا سؤال، أين الجواب؟ قالوا نعم. أي جواب بنعم أو لا غير مستقل بنفسه. لما؟ لأن السؤال مقدر في الجواب. قالوا نعم إيش؟ قالوا نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هذا مثال جواب غير مستقل. كل جواب يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام نعم أو لا يعتبر جوابا غير مستقل، فما حكمه عموما وخصوصا؟ يتبع السؤال. سئل عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف؟ سئل عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. لا، خلاص تنزل مقتضى السؤال، عموم عموم، إذن كل بيع للرطب بالتمر لا يصح، لأنه قال فلا إذن. وذكر السؤال بين جوابه الأخير وسؤالهم الأول هو إشارة إلى علة الحكم، أي ينقص الرطب؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، هو لا يسأل عن مجهول، معروف أن الرطب ينقص إذا جف، فسؤاله عن شيء معلوم واضح ليس لمعرفة الجواب بل للفت الأنظار إلى علة الحكم، لأنه سيقول لهم لا ويريد أن يفهموا لماذا لا، فقال لا. إذن ها قوله لا في سؤال أصحاب العراف قالوا نعم، هذا نعم ولا من الأجوبة غير المستقلة. هذا يا أحبة ما حكم عمومه وخصوصه؟ يتبع السؤال عموما وخصوصا، وبعضهم يحكي في هذا اتفاقا وأنه لا خلاف فيه. ماذا بقي إذن؟ الجواب الذي يستقل بنفسه. أجيبوني الآن، الجواب المستقل بنفسه هل يؤثر في عموم السبب أو لا يتأثر به؟ الآن اتفقنا أن السبب عام، أن اللفظ عام، عفوا، أن اللفظ في الجواب عام، فورد على سبب، هذا السبب هو السؤال، واتفقنا أن السؤال هنا يستقل عن الجواب، فكان جوابه العام صلى الله عليه وسلم أو الآية التي وردت جوابا عن سؤالهم جواب عام. لكنه مستقل بنفسه. فالسؤال الآن ما حكم هذا من ناحية العموم والخصوص؟ لا يستقيم أن تطلق هاهنا جوابا مضطردا فتقول طالما استقل الجواب عن السؤال فإن العبرة بالجواب بعمومه، يعني لا، يبقى للسؤال تأثير، لكن سنقسمه إلى حالات. الجواب المستقل بنفسه عن السؤال على ثلاثة أقسام: أولا أن يكون مساويا للسؤال، ثانيا أن يكون أخص من السؤال، ثالثا أن يكون أعم من السؤال. الجواب الذي يأتي على سؤال وهو جواب مستقل، إيش يعني مستقل؟ يعني تركيب الجواب وجملته مفيدة مستقلة بنفسها مستغنية عن إعادة السؤال فيها. هذا الجواب تارة يكون مساويا للسؤال، وتارة أخص منه، وتارة أعم. مسألتنا في أي الأقسام الثلاثة؟ في الأعم. نحن نقول العام الوارد على سبب خاص، فلماذا أتينا بالمساوي والأخص؟ حتى يتحرر محل النزاع. يعني تارة يأتي السؤال فيكون الجواب أخص، قال الله عز وجل: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هل كانوا يسألون عن الهلال والأهلة باعتبارها مواقيت؟ ثم قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. إذن من تأمل في الأسئلة التي وردت عليها إجابات سواء كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، تنظر فترى أحيانا أن الجواب يكون أخص أو يكون مساويا أو يكون أعم. محل مسألتنا هي الثالثة، لكن خذ الأوليين حتى يتضح لك ويتحرر محل النزاع. إن كان الجواب أخص من السؤال، كما لو سئل، افتراض يعني، لو سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم المياه عموما في تطهيرها وعدم تطهيرها، فقال: ماء البحر طهور. سئل عن المياه عموما فأجاب عن ماء البحر، يكون الجواب ها هنا أخص من السؤال، فهذا يخص ولا يعم لأن اللفظ خاص. بعضهم حكى الاتفاق ولا خلاف في هذا. طيب ماذا لو كان مساويا؟ يسأل عن ماء البحر فقال: ماء البحر لا ينجسه شيء. سئل عن سؤر الهرة فقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. يسأل فيجيب عن قدر السؤال، فهذا أيضا لا إشكال أنه يحمل على ظاهره وهو مساواته للسؤال، فيحمل على ظاهره. إن كان عاما فهو عام، وإن كان خاصا فهو خاص. إذن بالتحديد محل خلافنا أين هو؟ أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن مسألة فيرد الجواب عاما. أعم من ماذا؟ أعم من السؤال، مع ملاحظة أنه جواب مستقل. أنا أتكلم عن لفظ شرعي مستقل بمفرداته وكلماته، فالسؤال هو: هل أتعامل مع اللفظ العام بعمومه أو أتعامل مع السبب الخاص؟ السؤال بطريقة أخرى: اللفظ عام لا إشكال، فإلى أي مدى سيكون هذا السبب الخاص مؤثرا في المسألة؟ هذا محل الخلاف، وفيه أقوال أربعة أو خمسة. مذهب الجمهور ويحكى عن الأئمة الأربعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي القاعدة التي يحفظها كثير من طلبة العلم. فماذا يقصدون بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ هو هذا: أن اللفظ إذا جاء عاما وكان السبب الذي ورد من أجله اللفظ خاصا، فنتعامل بأي اعتبار؟ بعموم اللفظ. تدري لماذا تقررت القاعدة هكذا؟ لأن كثيرا من أحكام الشريعة وردت عامة على أسباب خاصة، فلو أردنا أن نقيدها بأسبابها لضيقنا كثيرا من أحكام التشريع. الظهار ورد سؤالا، قتل المؤمن خطأ ورد على سبب، كفارة الجماع في رمضان جاء جوابا أو ورد على سبب. كثير من الأحكام وردت على أسباب، فلو أردنا أن نخصها بأسبابها كيف سنعديها إلى الأمة؟ بالقياس. إذن سنجري بابا واسعا في القياس لا حاجة لنا به. فالأصح أن اللفظ العام، الله يقول: ومن قتل مؤمنا خطأ، أليس هذا عاما؟ إذن لا علاقة له بشخص بعينه. قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، لفظ عام مع أن السبب خاص. قال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة، في مسألة الكفارة في الجماع في رمضان، وعلى هذا قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ورد على سبب خاص، لكن اللفظ العام فمن كان منكم. وهكذا فقرر الجمهور من الأئمة الأربعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما مبنى هذا المذهب؟ النظر إلى اللفظ وأنه يجري على عمومه ولا تأثير لخصوص سببه. المذهب الثاني أن السبب مؤثر، السبب خاص أو عام؟ خاص. فما وجه تأثيره في الجواب؟ قالوا: سيكون الجواب وإن ورد بلفظ عام لكن المقصود به السبب الخاص، باختصار شديد، يعني قوله: والذين يظاهرون من نسائهم، وإن كان اللفظ عاما لكن المقصود التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله هي المقصودة بالحكم. صحيح، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية عام، لكن المقصود كعب بن عجرة، وهكذا. فهذا المذهب المحكي عن طائفة من أهل العلم، بعض الشافعية، حكي عن المزني، حكي عن أبي الفرج المالكي، حكاه الإمام الجويني عن الإمام الشافعي ورجحه عنه، وكذا الغزالي والرازي، وصححوه مذهبا للشافعي، والصحيح خلافه. الصحيح أن الإمام الشافعي يرجح كباقي الأئمة العبرة بعموم اللفظ، لكن طالما صار هذا قويا وانتصر له في كتب الأصول فإنهم نظروا إلى أن السبب الذي جاء من أجله اللفظ له دلالة وله قوة في التأثير تحصر اللفظ العام فيه، فيكون العموم عندهم في هذه الأجوبة هي من باب العام الذي أريد به الخصوص، ليس له من العموم إلا لفظه لكن دلالته خاصة. سؤال: هذا المذهب هل يعطل الأحكام الشرعية؟ يعني يعطلون كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة؟ لا، لكن نعم يبحثون عن دليل آخر كالقياس أو نحوه من الأدلة لتطبيقه أو لتعميمه. إذن هو مسلك، لكن حظهم من النظر هو هذا، وقد سمعت مأخذهم فيه. المذهب الثالث الوقف، حكاه القاضي الباقلاني رحمه الله. المذهب الرابع التفصيل بين أن يكون السؤال سببا أو تكون الحادثة سببا، يعني يفرق بين أن يكون السبب سؤال أو حادثة وقعت فيجعل السؤال مؤثرا والواقع غير مؤثرة. هذا باختصار شديد المذاهب المتعلقة في العموم الوارد على سبب خاص، إن كان السبب سؤالا مستقلا بنفسه أعم من السبب. طيب، ماذا لو كان السبب واقعة لا سؤال فيها؟ مر عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الرجل الذي سقط من التعب في الصيام وهو مسافر، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر. ما في سؤال، حادثة وقعت فتكلم عليه الصلاة والسلام. الكلام في هذا القسم كالكلام في القسم الأخير في الجواب الوارد على سؤال خاص والجواب أعم. فإذا الواقعة إن كانت هي السبب أو السؤال إن كان هو السبب وجاء الجواب أعم فالخلاف المحكي فيه عن الجمهور العبرة بعموم اللفظ. بعض الشافعية وبعض المالكية، وحكي عن الشافعي وعن بعض الحنفية أن العبرة بخصوص السبب. والمذهب الثالث الوقف، والرابع التفصيل بين أن يكون السبب سؤالا أو يكون واقعة. إذا فهمت هذا نعود مرة أخرى إلى كلام المصنف رحمه الله حتى يتضح لك تنزيل كلامه على تفاصيل المسألة. أعد. قال المصنف رحمه الله: مسألة: جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه. جواب السؤال غير المستقل، الجواب غير المستقل عن السؤال. فهمت ما معنى غير مستقل؟ يعني لا يفيد بنفسه، وبالتالي فالسؤال مضمن فيه. قال: غير المستقل دونه، يعني لا يستقل دون السؤال. ما حكم هذا؟ قال: تابع للسؤال. في ماذا؟ في عمومه وخصوصه. فإن كان السؤال عاما فالجواب عاما، وإن كان خاصا فخاص، وقد عرفت المثالين. نعم. والمستقل الأخص جائز إذا المستقل كم قسما ذكرناه؟ ثلاثة: أخص ومساوي وأعم. اسمع كلام المصنف. نعم. والمستقل الأخص جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت فقط. هذا قسم. المستقل الأخص جائز، يعني جائز جريانه على خصوصه. إذن السبب هنا خاص، وجاء اللفظ وجاء الجواب أيضا خاصا أخص من السؤال. قال جائز إذا أمكنت معرفة المسكوت، يعني بحيث يكون المسكوت عنه، يعني جاء الجواب فجاء السؤال فأجيب بجواب أخص. طيب، وبقي من أفراد السؤال ما لم يذكر. قال ويمكن معرفة المسكوت إما بدلالة أخرى أو بشيء من المفاهيم التي مرت بك. فإذا جائز أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء فيجيب بأخص من السؤال. ما حكمة ذلك؟ توجيه السائل إلى ما هو أنفع له، يسأل عن مسألة قد لا يكون في جوابه عنها منفعة فيجاب بما هو أنفع له، فإما أن يعدل عن سؤاله إلى أخص منه أو إلى أعم. يسأل عن البحر وسئل فقط عن التطهر فماذا قال؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجاب بأعم. سئل عن الأهلة فقال قل هي مواقيت للناس والحج، ما كان سؤالهم عن الحج، فأفادهم بشيء من سؤالهم وزيادة وأحيانا ينقص. فإذا نقص قال جائز إذا أمكن معرفة المسكوت. نعم. والمساوي؟ والمساوي واضح، هذا القسم الثاني، أن يكون الجواب مساويا للسؤال. واضح يعني فإنه أيضا يؤخذ بما جاء فيه إن كان عاما وإن كان خاصا. نعم. والعام على سبب خاص، هذا الثالث، الجواب العام الذي ورد على سبب خاص. إذن ماذا نقصد بالسبب هنا؟ السؤال وغير السؤال، العام والوارد على سبب خاص. السبب إما أن يكون سؤالا وإما أن يكون حادثة أو واقعة لا سؤال فيها. مثال السؤال، سئل عليه الصلاة والسلام عن مياه أو عن ماء بئر بضاعة بسبب أنه كان يلقى فيها الحيض ونحوها، سئل فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. سئل عن ماذا؟ عن ماء بئر بعينها، فعن ماذا أجاب؟ فأما جاب عن المياه عموما، سئل عن سبب خاص فجاء الجواب عاما. ومثله أيضا في حديث البحر، سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء من حيث التطهر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته، فأتى الجواب عاما. أيضا يسأل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فيقول الخراج بالضمان. يسأل عن واقعة، شخص اشترى عبد فوجد به عيبا فرده فقال الرجل استغل غلامي يا رسول الله فقال الخراج بالضمان. فهنا جاء الجواب عاما أخص أعم من السؤال، وسئل عن بئر بضاعة كما قلت فأجاب بلفظ عام. إذن هذه أمثلة يسأل فيها عليه الصلاة والسلام، ويكون السبب خاصا فيرد الجواب عاما سواء كان سؤالا أو غير سؤال. السؤال عرفت أمثلته، بئر بضاعة وعن العبد الذي يستغل فيرد بالعيب، وغير السؤال كما مثلت لك بالرجل الذي وجده عليه الصلاة والسلام قد سقط مغشيا عليه من الزحام، فأتى الجواب عاما ليس من البر الصيام في السفر. نعم. والعام؟ والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر، هذا حكمه، معتبر عمومه. عموم ماذا؟ لا تقول جواب حتى لا ينزل على سؤال. عموم الخطاب سواء كان جوابا عن سؤال أو لم يكن جوابا، هو خطاب شرعي. عموم الخطاب عند الأكثر معتبر عمومه. من الأكثر؟ نعم، أكثر العلماء من المذاهب الأربعة فإنهم يعتبرون عمومه ويجرونه ولا يؤثر فيه خصوص السبب. نعم. فإن كانت قرينة التعميم فأجدر، إذا وجدت قرينة تدل على التعميم فأجدر، يعني أولى أن يحمل على التعميم. في سارق رداء صفوان بن أمية وقد رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قيل إن الآية نزلت بسببه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لفظ عام، ما صيغة العموم؟ المفرد المحلى بأل، يعني كل سارق. السبب خاص، قصة وقعت لسارق، فهل يقول من لا يرى التعميم سيقول لا لا لا الآية هذه خاصة بسارق رداء صفوان؟ يقول ها هنا قرينة تدل على العموم، قال إضافة السارقة، فلو كان خاصا بالواقعة التي حدثت ما كان في داعي لذكر السارقة لأن القصة متعلقة بسارق، فكان يكفي أن يقال والسارق فاقطعوا يده. فورود قرينة ها هنا تدل على ماذا؟ على أن اللفظ لا يراد به تخصيص السبب، بل عام في كل من يحصل منه هذا وينطبق عليه الوصف. نعم. فإن كانت قرينة التعميم، فإن كانت قرينة التعميم فأجدر. ما معنى أجدر؟ أولى على ماذا؟ في حمله على العموم. نعم. وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر، فلا تخص بالاجتهاد. تخص بالاجتهاد. لاحظ مع المصنف طول خلاف، وأنا ذكرت لك المذاهب فيه، مذهب الجمهور ومذهب من يقول العبرة بخصوص السبب والقائلون بالتوقف، ومن يفرق بين السبب ما إذا كان سؤالا أو كان واقعا. ها هنا يبقى سؤال، الجمهور ماذا يقولون؟ العبرة بعموم اللفظ. سؤال للجمهور، فما فائدة السبب؟ يعني قصة هذا الذي ظاهر من زوجته والذي لاعن، وقصة القاتل والسارق والمواقع في نهار رمضان وكعب بن عجرة، والصائم الذي سقط فوجده عليه الصلاة والسلام متأثرا بصيامه. هؤلاء أسباب خاصة، وهم من كان سببا لورود الخطاب الشرعي آية أو حديثا. فإذا قلت اللفظ لهم ولغيرهم، فما فائدتهم؟ ها؟ نعم، هذا يقولون فائدته أنه المقصود الأول بالخطاب، فالدلالة عليه قطعية، والدلالة على غيره ظنية. كيف يعني؟ يعني آية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تدل على كعب بن عجرة دلالة قطعية، وعلى غيره من أفراد الأمة إلى يوم القيامة دلالة ظنية. لما؟ لأن كعب بن عجرة هو سبب ورود الخطاب، ودخول السبب في اللفظ العام قطعي. إيش معنى قطعي؟ قطعي يعني لا يجوز إخراجه باجتهاد، ولا يجوز استثناؤه، يستثنى كل أفراد العموم إلا السبب، لأنه هو سبب ورود اللفظ العام. كذلك الشأن في زوجة أوس بن الصامت أو غيرها، وزوجة الملاعن، والرجل الصائم الذي سقط، كل هؤلاء أسباب، هؤلاء أسباب دخولهم في اللفظ العام قطعي. قال المصنف رحمه الله: وصورة السبب قطعية الدخول في ماذا؟ في العموم عند الأكثر. من؟ عند الجمهور. قال: فلا تخص بالاجتهاد، هذا معنى دخولها قطعي. نسب هذا القول إلى من؟ إلى الأكثر. القاضي يحكي في هذا الإجماع، يقول: إن محل السبب قطعي في تناول العموم له، فلا يجوز استثناؤه. فلماذا عدل المصنف عن إجماع القاضي إلى حكاية الأكثر؟ أشار إلى خلاف ونسب مذهب والده إليه، وقال الشيخ الإمام ظنية. قال الشيخ الإمام يعني والده رحمه الله: إن صورة السبب في دخولها في العموم ليست قطعية، بل هي ظنية. ترجيح والده هو مذهب ينسب إلى الحنفية، وفيه قصة، الخلاف بين الشافعية والحنفية في قصة الصحيحين، لما تنازع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع عبد بن زمعة في قصة الجارية، الأمة التي ولدت من جارية زمعة، من وليدة زمعة. فلما تنازع قال أحدهما: انظر إلى شبهه بأبيه، وقال الثاني: ولدت على فراش أبي من وليدته، ولد على فراش أبي من وليدته. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش. هذا عام، أين العموم؟ الولد، كل ولد ذكرا كان أو أنثى، للفراش، كل فراش، زوجة كانت حرة أو جارية، أمة يطأها بملك اليمين. وبالتالي فأي من ولد له من زوجة أو من جارية وطأها بملك اليمين على فراشه فهي له. وهذا عند القاضي حكم يقوى على كثير من القرائن والبينات، حتى الشبه البين ما اعتبره عليه الصلاة والسلام، قال: الولد للفراش. هذه المسألة تنازع فيها الحنفية مع الجمهور، قال الحنفية: الولد للفراش يعني الزوجة، والأمة لا تدخل فيه، ولهم في هذا نقاش. ولما جاءوا يستدلون قالوا: قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش قصد به الحرة الزوجة والجارية غير داخلة. طيب نقول لهم: الفراش عام، قالوا: مخصوص. فكان جواب الإمام الشافعي: كيف تخصون الجارية وهي سبب ورود الحديث؟ الحديث لماذا جاء؟ ما القصة التي من أجلها جاء الحديث؟ في جارية، في أمة، لما قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، فحكم قال الولد للفراش، فقالوا سبب ورود الحديث هو جارية، فكيف تزعم أن قوله الفراش وهو عام أنه يستثنى منه صورة والصورة هي سبب الورود؟ فهمت؟ فإذا مذهب الحنفية في هذا ولهم فيه جواب، وليس هذا محل بسطه الآن، لكن لما نشأ الخلاف عدل المصنف رحمه الله عن حكاية الإجماع كما ذكره القاضي، لأن فيه خلافا، والخلاف مذهب الحنفية وإن كان ليس مذهبا أصوليا لكن مذهب فقهي في فرع ما، فلو كان هذا محل إجماع ما خالف فيه الحنفية، ورآه أيضا والده مذهبا معتبرا. ماذا رجح والده؟ أن صورة السبب أقوى من غيرها، لكن لا تصل إلى القطع بل تبقى ظنية، إلا أنها أقوى ظنا من غيرها من أفراد العموم. فما نتيجة هذا؟ أنه لو أدى اجتهاد مجتهد إلى استثناء وتخصيص هذه الصورة التي هي سبب الورود وإخراجها من العموم يكون جائزا أو ممنوعا؟ جائزا، طالما ما ألحقها بدرجة القطع. هذه ثمرة الخلاف، وبالتالي فسيكون من ثمرات هذا الخلاف تسويغ خلاف الحنفية في المسألة المذكورة آنفا. نعم، قال وصورة السبب، وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد. وقال الشيخ الإمام ظنية قال ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة. هذه جملة أخيرة يعني لا علاقة لها بصول المسألة، لكن لوجه شبه بها أوردها. كلامنا كان عن ماذا؟ عن العام بالوارد على سبب خاص. قال فيشبه هذا في المسألة العام الذي يأتي في القرآن عقب لفظ خاص في ترتيب الآيات في السورة. يعني عندنا آية فيها لفظ خاص ثم يأتي بعدها آية فيها لفظ عام، ما في تعارض، ولا هو عام ورد على سبب، ما في علاقة. لكن يقول من يتأمل ويربط بين آيات السورة سينتبه إلى أن هناك لفظا خاصا يعقبه لفظ عام، فهل من علاقة؟ قال يمكن، لكن قال يقرب. مثال هذا قوله سبحانه وتعالى في آية النساء ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الآية في سبب نزولها قصة كعب بن الأشرف في رهط من اليهود، قدموا مكة بعد بدر فجعلوا يحرضون قريشا على الثأر لما حصل في بدر، وكانوا ممن حرض كفار قريش على الخروج يوم أحد، وجعلوا يثيرون الفتنة، فسئلوا باعتبارهم أهل كتاب من أهدى سبيلا أنحن أم محمد، فقالوا كفرا وتكذيبا بل أنتم أهدى سبيلا. قال الله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فقالوا كذبا مع علم وبينة بما عندهم من الكتاب، فكذبوا كفرا وصدا ومحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي إلى السياق بعده حتى تصل إلى قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال هذا لفظ عام الأمانات، ويدخل في الأمانات العامة أمانة العلم بما أوتوا في كتابهم وأن يؤدوه إذا سئلوا، وسئلوا عن علم عندهم وهو أمانة، فكان الواجب أن يبذلوه. هذا كما ترى لا علاقة له بمسألتنا، لكن كان سؤالا هل يمكن أن يكون العام الذي جاء في القرآن عقب خاص في السياق له دلالة؟ قال رحمه الله ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم. إيش يعني في الرسم؟ في الكتابة وفي ترتيب الآيات، عام للمناسبة يعني لما بين العام والخاص من مناسبة. تعلمون أنه لا ينكر وأن ربط آيات القرآن وتناسب موضوعها في السورة الواحدة مما لا ينكر، بل هو المتقرر، ولا جاءت الآيات في السورة الواحدة إلا لمناسبات تقوى تارة وتضعف تارة، لكن بينها شيء من التناسب ألف بينها في نسق السورة الواحدة. نعم. مسألة، إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام وإلا خصص. وقيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين. وقالت الحنفية وإمام الحرمين العام المتأخر ناسخ فإن جهل في الوقف أو التساقط. طيب، هذه مسألة إيجازها كالتالي: ما حكم تعارض العام مع الخاص؟ حتى تفهم الصورة، وقد مر ذكر بعضها في أكثر من موضع سابق. الجمهور يقولون حيثما وجدت آية في كتاب الله أو حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم وجدت فيه عموما ووجدت في نص آخر خصوصا فأغمض عينيك مباشرة وقل يحمل العام على الخاص. حيثما وجدت آية فيها عموم أو حديثا فيه عموم ثم وجدت نصا آخر فيه خصوص والموضوع واحد والحكم واحد فمباشرة يحمل العام على الخاص وهو ما أسميناه قبل بتخصيص العموم مطلقة. قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعني في الزروع والثمار، وقال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، هذا عام بإخراج مجمل، ثم جاء البيان فيما سقت السماء العشر في كل شيء خرج من الأرض، ثم وجدت نصا آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وبالتالي ليس كل شيء خرج من الأرض بل حتى يبلغ النصاب وحدد النصاب كم، وهكذا. فمهما وجدت فمن غير تعب تقول كل لفظ عام يقابله خاص فالحكم حمل العام على الخاص أو تخصيص العام بهذا المخصص، هذا مذهب الجمهور. ولما أقول مطلقا معناه أنهم لا يفرقون بين أن يكون الخاص جاء عقب العام أو قبله أو مقارنا له، لا فرق عند الجمهور بين أن يكون الخاص جاء قبل العام أو جاء بعد العام أو جاء مقارنا له. إيش يعني مقارنا؟ مخصص متصل يأتي مقارنا، هذا عند الجمهور. وإذن سواء كان قبله أو بعده أو مقارنا أو جهل التاريخ، فالأربع الاحتمالات دائما عندهم يحمل العام على الخاص. ومبنى ذلك على مسألة تقدمت بك في أوائل العموم، وهي اختلاف مراتب دلالة العام عن الخاص، فالعام عند الجمهور ظني الدلالة والخاص قطعي، وأيهما أقوى؟ القطعي. فإذا تعارض العام والخاص قدم الخاص، وإذا قدم أصاب العموم بتخصيص. أما الحنفية فلأن العام عندهم قطعي والخاص أيضا قطعي فلا تظهر النتيجة عندهم كما هي عند الجمهور، ولا يرون التخصيص إلا بالمستقل المقارن، لابد أن يكون مخصصا مستقلا مقارنا. إيش يعني مستقل؟ يعني ما يدخل عندهم الشرط والصفة والاستثناء والغاية والبدل، ليست مخصصات عندهم بل هي بيان وتتمة للكلام وليس تخصيصا للعموم. ما المخصص عندهم؟ المخصص آية كاملة بلفظها تأتي بعدها آية كاملة بلفظها مخصصة، نعم هذا ممكن، أو آية ثم يعقبها حديث مباشر فيه تخصيص للعموم، نعم هذا مخصص مستقل مقارن. فماذا لو لم يستقل؟ قالوا هو بيان. ماذا لو لم يقارن؟ قالوا له حكم خاص. إيش يعني لم يقارن؟ ما جاء مع العموم في السياق. إذا متى جاء؟ قبله أو بعده أو جهل. فقالوا لا يحكم عليه بالتخصيص إلا إذا جاء مقارنا معه. طيب ماذا لو تأخر الخاص؟ أليس الجمهور يقولون يخصص العام؟ الحنفية يقولون لا، إن تأخر الخاص ينسخ من العام بقدره. طيب ماذا لو تقدم الخاص وتأخر العام؟ قال يكون العام ناسخا للخاص. الحكم باختصار عند الحنفية المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن كان المتأخر هو العام نسخ الخاص كله، وإن كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره، وإن تقارن كان تخصيصا، وإن جهل فلا حكم لأحدهما على الآخر، يبحث عن مرجح أو يتوقفون. ما منشأ هذا التقسيم عند الحنفية؟ استواء دلالتي العام والخاص في كونهما قطعيين. فهمتم هذا؟ هذا مجمل خلاف الحنفية مع الجمهور في مسألة تقابل العام مع الخاص. قال المصنف رحمه الله وتابع معي جملة لفظه، قال إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام. إن تأخر الخاص عن العمل يعني جاء عموم وعمل به، عمل بعمومه، ثم جاء خاص، هنا لن يكون تخصيصا. لما؟ لأن العام قد عمل به، فإذا جاء الخاص بعد العمل بالعموم فلن يكون مخصصا، سيكون ناسخا. ولهذا قال إن تأخر الخاص عن العمل، العمل بماذا؟ بالعام، فماذا يكون حكمه؟ نسخ العام. قال وإلا خصص، وإلا ماذا؟ إن لم يتأخر عن العمل، جاء بعده لكن ما عمل بالعموم بعد، جاء العموم ثم جاء المخصص بعده مباشرة، قال سيكون مخصصا لا ناسخا. إذن متى يكون الخاص بعد العام ناسخا ومتى يكون مخصصا؟ ممتاز، إذا عمل بالعموم ثم جاء الخاص سيكون ناسخا، وإذا لم يعمل سيكون مخصصا. قال رحمه الله وقيل إن تقارنا، يعني جاء العام مقارنا للخاص، إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين. قيل على مذهب الجمهور هذا القول ضعيف، لأنك فهمت أنه متى تقارنا فالحكم أيضا للخاص لأنه أقوى في الدلالة. وقالت الحنفية وإمام الحرمين العام المتأخر ها ناسخ، لماذا؟ ناسخ للخاص. طيب والخاص المتأخر ناسخ للعام بقدره، سواء عمل بالعام أو لم يعمل، وهذا هذا الخلاف بينه وبين الجمهور. الخاص عندهم سواء عمل بالعام أو لم يعمل هو ناسخ للعام بقدره. قال فإن جهل، جهل ماذا؟ جهل التقدم والتأخر، لا تدري أيهما أسبق العام أو الخاص، فإن جهل فالوقف تتوقف، ولا حكم لأحدهما على الآخر إلا بترجيح أو التساقط. ايش يقصدون بالتساقط؟ يقولون يتساقط الدليلان، يعني لا تعول على العام ولا تعول على الخاص، وابحث عن دليل آخر للمسألة. هذا معنى التساقط، يعني لا يقوى أحدهما أن يكون دليلا دون الآخر. هذا باختصار وفقكم الله فيما يتعلق بمذهب الحنفية ومذهب الجمهور في مسألة تعارض العام مع الخاص، وإيضاح ذلك بإجمال كما أسلفت. عند الجمهور الخاص يخصص العموم، تقدم أو تأخر أو تقارن أو جهل، إلا إذا تأخر بعد أن عمل بالعموم فسيكون ناسخا. وعند الحنفية لن يكون الخاص مخصصا إلا إذا كان مستقلا مقارنا، فأما إن تأخر عن العام فإنه يكون ناسخا له بقدره، وإن تقدم عن العام نسخه العام، وإن جهل قال فالتوقف، يعني حتى يبحث عن مرجح. تبقى مسألة أخيرة نختم بها درس الليلة، وهي تعارض العام والخاص من وجه. نعم. وإن كان كل عاما من وجه فالترجيح، وقالت الحنفية المتأخر ناسخ. وإن كان كل، كل من ماذا؟ من العام والخاص. الآن كل مسألتنا في مقابلة دليل عام لدليل خاص. الآن قال الصورة عندنا ليست عموما مطلقا وخصوصا مطلقا، بل مقابلة بين دليلين، كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر. فإذا نظرت إلى الدليل هو باعتبار عام وباعتبار آخر خاص، وعندئذ إذا تقابل الدليلان فلن يكون مقابلة عام لخاص، سيكون مقابلة عام لعام وخاص لخاص. قال رحمه الله تعالى فالترجيح، يعني لا يحكم لأحدهم على الآخر إلا بترجيح. وقالت الحنفية على طريقتهم المتأخر هو الناسخ والمتقدم منسوخ. خذ مثالين يكون تطبيقين لهذه المسألة. قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، أين العموم؟ من يشمل كل من ارتد، من ارتد، ويشمل هذا الذكر والأنثى رجلا أو امرأة. فإن ارتد رجل قتل للردة، وإن ارتدت امرأة قتلت للردة. يقابله حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل النساء، أين العموم؟ النساء. فكل امرأة ينهى عن قتلها من غير المسلمين، سواء كان قتلها في حرب لأنها محاربة أو قتلها لأنها مرتدة. لاحظ معي، فالأول عام في الجنس رجل وامرأة، خاص في السبب الردة. الثاني عام في السبب، عام في السبب سواء كان ردة أو قتالا أو حربا، خاص في الجنس وهو النساء. فلو سألتك ما حكم المرأة المرتدة؟ إن نظرت إلى حديث من بدل دينه فاقتلوه تدخل فتقتل، وإن نظرت إلى حديث النهي عن قتل النساء تدخل فلا تقتل. فهمت؟ إذن هذا مثال لصورة يتجاذبها دليلان، ولا تستطيع أن تقول ها هذا خاص فسنحمل العامة عليه، لأنك متى ألقيت نظرة على الدليلين ألفيت في كل واحد منهما عموما. من عام، النساء عام، فما العمل؟ قال العمل الترجيح. ما الترجيح؟ قال أن تبحث عن مرجحات لبحث أيهما أقوى في تناول مسألة المرأة المرتدة. فسيقول أحد مثلا من بدل دينه أعم، لأن الخصوص فيه خصوص السبب، والمرأة بعمومها هناك يستثنى منها المرتدة صيانة للدين وحفاظا على مقاصد الشريعة، ويبدأ يذكر من المرجحات ما يقوي به. فيقول الآخر لا، جنس النساء مقصود في الاستثناء من القتل رفقا بهن وإخراجا لهن عن آلة السيف والقتال في الحروب التي تقع وفي المنازعة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وبالتالي فحتى المرتدة تخرج من هذا الحكم. ويبدأ النقاش الفقهي في محاولة ترجيح أحد القولين على الآخر، ومن رجح إحدى الصورتين أو أحد الدليلين عليه أن يثبت بالمرجحات لماذا قال به، لكن سيبقى محل تنازع في حكم قتل المرأة المرتدة. المثال الآخر أكثر عملا وتطبيقا لنا، حكم صلاة الركعتين تحية المسجد في أوقات النهي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، لمن دخل المسجد بعد الفجر وقبل خروج وقت النهي، أو دخل بعد العصر وقبل المغرب، هذان وقتان للنهي، وقد نهى عليه الصلاة والسلام كما ثبت بذلك الحديث عن بضعة من الصحابة رضي الله عنهم، النهي عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا النهي يقابله حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتأمل، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فيه عموم، عموم في الزمان، إذا دخل يعني في أي وقت دخل، يشمل أيضا بعد الفجر وبعد العصر، فلا يجلس حتى يصلي. وأما النهي عن الصلاة بعد الصبح والنهي عن الصلاة بعد العصر فعام في الصلاة خاص في الزمن، عكس الأول تماما. إذا دخل أحدكم المسجد عام في ماذا؟ في الزمن، خاص في تحية المسجد. الثاني نهى عن الصلاة بعد الصبح، خاص في الزمن، عام في الصلوات. فعموم الصلاة هنا ينازعه خصوصها هناك، وخصوص الزمن هنا ينازعه عمومه هناك. فلو جاء إنسان وأراد أن يصلي ركعتين بعد الفجر أو بعد العصر يقول أعمل بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس سأصلي، وقال الثاني لا، نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر ولو كانت تحية مسجد. فهنا ينظر إلى الترجيح بين هذين، مهما اختلف عندك نصان فيهما عموم وخصوص من وجه، يعني في هذا عموم وخصوص، وفي الآخر يقابل عموم الأول خصوص ويقابل خصوص الأول عموم، فليس أحدهما بأولى من حمل الآخر عليه. فما العمل؟ الترجيح بينهما. فمن يرجح مشروعية صلاة الركعتين تحية المسجد ماذا سيقول؟ سيقول أنا نظرت فوجدت أن عموم لا صلاة بعد الصبح أضعف من عموم إذا دخل أحدكم المسجد. كيف؟ قال وجدت أن عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي جاء تخصيصه بأكثر من مخصص، فاستثني من ذلك الصلاة الفائتة، واستثني من ذلك الصلاة المقضية، واستثني من ذلك صلاة ركعتي تحية صلاة ركعتي الطواف، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار، واستثني منه الصلاة على الجنازة بالإجماع بعد العصر وبعد الفجر، واستثني منه، ويبدأ يعدد عندك جملة من المستثنات، صلاة سنة الفجر قضاء بعد الفجر كما أقر عليه الصلاة والسلام عليه الصحابي، وكونه صلى سنة الظهر بعد العصر لما سألته أم المؤمنين. يقول فثبت عندي أن النهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن الصلاة بعد الفجر عموم كثر تخصيصه، أما عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عموم باق على عمومه، بل وتأكد بأمره عليه الصلاة والسلام في قصة خطبة الجمعة لما أمر الرجل بعدما جلس فقطع خطبته وسأله أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، مؤكدا على أهمية صلاة الركعتين قبل الجلوس. قالوا فحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ما استثني منه شيء، لا نعرف أنه استثني منه شيء، بل وجدنا من جلس أقامه وقطع الخطبة لأجله وكلمه بين الناس وأمره أن يقوم، فتأكد عندنا أن هذا العموم أقوى. فقالوا بالعبارة الفقهية عموم إذا دخل أحدكم المسجد عموم محفوظ، وعموم لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر عموم مخرق، يعني كثر استثناءاته، فالعموم الأقوى أولى، وبالتالي قدمناه. فسأصلي بعد العصر وسأصلي بعد الفجر، ليس إهمالا للحديث لكن تقديما وترجيحا للحديث الآخر عليه. طيب من لا يرى الصلاة ماذا سيقول؟ سيقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر بصلاة الركعتين تحية المسجد، ولا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر نهي، وإذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي احتياطا، ومتى تعارض الحاضر والمبيح فالحاضر أولى، والنهي أشد من الأمر في الشريعة في دلالاته، وهكذا سينظر الفقهاء. إذن ما شغل الأصولي في هذه الصورة؟ الترجيح، وكل سيعمل ما تعلم من قواعد ودلالات، فسيقول هذا العموم أقوى سيفتي به أو يعمل به، والآخر يقول بخلافه. تستفيد من هذا فائدتين كبيرتين: اتساع النظر في تقدير الخلاف بين الفقهاء واحترامه، يعني قد تخالف الفقيه لكن تحترم قوله، لأنه مبني على ماذا؟ على نظر وترجيح ودليل. والفائدة الأخرى أن يكون لطالب العلم حظ من النظر يتجاوز به مجرد الاستناد إلى فتوى مفتي وجواب فقيه، أصلي ولا ما أصلي؟ إذا دخل المسجد فجلس قال له الآخر قم صلي، قال لا استفتيت فلان فأفتاني، هذا شأن الذين لا يفقهون ولا يعلمون. لكن طالب العلم إذا فهم أصل المسألة سيكون حظه من النظر العودة إلى شروح الحديثين مثلا في الصحيحين، إذا دخل أحدكم المسجد ولا صلاة، فيمعن النظر في كلام العلماء الفقهاء، ثم يرجع إلى كتب الفقه في باب صلاة التطوع وينظر في حكم تحية المسجد، ويقف على خلاف هؤلاء وهؤلاء، يشبع نظره بحثا استقراء ما ترجح عنده يعمل به. هذا متين وقول قوي. بالمناسبة أختمنا بقصة ابن حزم، ويعلمها كثير منكم، في قصة ابتدائه في التفقه وطلب العلم، فإنه نشأ رحمه الله في بادئ أمره نشأة ترف، ونشأ في عيشة قصور الوزراء، فأبوه كان وزيرا لبعض أمراء الأندلس، فعاش عيشة الترف والنعيم ولم يعتني بطلب العلم. فحدث أن شهد جنازة في أحد الجوامع عندهم لقريب لهم مات، فأتى المسجد والجنازة يصلى عليها بعد العصر، فأتى قبل الصلاة فدخل المسجد وتقدم في الصف فجلس قبل أن يركع تحية المسجد، فزجره شيخ كبير بجانبه فقال قم فصل ركعتين، فأصابه الحرج أنه على كبر سنه شاب فتي لا يحسن فقه مسألة كهذه، فقام فصلى ركعتين وجلس، ثم صلوا العصر ثم صلوا على الجنازة وتأخروا في تشييعها وذهبوا بها إلى المقبرة، ثم ضاق الوقت عن المغرب، فرأى ابن حزم أن يعود إلى المسجد يدرك المغرب قبل العودة إلى داره، فدخل المسجد قبل المغرب فوقف في الصف فأراد أن يصلي ركعتين، وقف بجانب الرجل ذاته، فلما وقف ليصلي جذبه من ثوبه قال اجلس ليس هذا وقت الصلاة، فأصابه الحرج الشديد، جلس قبل أن يصلي فنهره وقال قم صلي، ولما جاء يصلي قال اجلس ليس هذا وقت صلاة، فوقع في نفسه كيف أنه شاب في الإسلام شاب فتي ويجهل مبادئ هذه المسائل، فعزم رحمه الله تعالى على الجد في الطلب والعودة، فانكب حتى غدا إماما مبحرا في علوم الشريعة مبرزا فيها، فكانت تصانيفه وأثاره رحمه الله. هنا نختم فيما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله وقالت الحنفية المتأخر ناسخ، على طريقتهم ومذهبهم، لا عبرة بأحدهما على الآخر، العبرة بالمتأخر، فإن جهل التاريخ فالتوقف وإلا فالتساقط، يعني أبدا لن يحكم إلا بتاريخ أو بمرجح آخر بعيدا عن الدليلين المتعارضين. هذا بعون الله وتوفيقه ومنته وكرمه منتهى ما أورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمسائل العموم والخصوص، ليكون مطلع درسنا القادم إن شاء الله تعالى الحديث عن دلالة المطلق والمقيد، وهي كالذيل للعموم والخصوص، والكلام فيها ليس بالطويل، وعامة ما ذكر هناك مكرر هنا لأنه من قبيله ومن جنسه كما سيأتينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك